هل صحيح أن الجن تستطيع أن تدخل جسم الإنسان وتجعله يتكلم أو تتكلم بصوته أفيدونا أفادكم الله؟ نعم، الجن تلتبس بالإنسان، تلتبس به على صفة خاصة حتى تنطق على لسانه، تكلم على لسانه بأشياء يعرف صوت الجن من صوت الإنس، هذا واقع قديما وحديثا. وهو المجنون، تلتبس به الجن هو المجنون، يتكلم الجن على لسانه، أعطوني كذا، أعطوني طيب، بحولي كذا، افعلوا كذا، ترى انتراها في المحل الفلاني، بصوت يسمعه الناس غير صوت الإنس. هذا شيء يقع، ومن أنكره فقد غلط. هذا التباس الجن بالإنسي، وبهذا يكون مجنونا، يختل عقله ويضطرب، فإن ذهب عنه وفارقه رجع إليه عقله. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.